طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عثمان بن أبي العاص قال: لقيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله: ذاك شيطان يقال له خنزب، يعني هذا الذي جعلني نربط بين الحديثين، يعني لأن فضل التأذين والتثويب وغير هذا. قال إذا الرسول قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا. إذن لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا أنا ربط بين الحديثين وجعلت أن هذا الشيطان هو خنزة فقط، ليس الأذان يصرف الشياطين الأخرى، ما يصرف جميع الشياطين، وإنما هذا الذي يأتي فيلبس. فهذا الذي جعلني أنا أربط، والله أعلم، هذا يعني رؤيتي أنا، أن هذا الشيطان هو خنزة، لأن الصحابي قال: فإنه حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يعني فيه شيطان قال له ذاك الذي يفعل خنزب، وهو الذي قال فيه حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يقول كذا فلم يدري كم صلى في الصلاة، قالوا إذا لا تدري ركعتين أو ثلاث ابن على الأقل وغير ذلك، والله أعلم. هذا اللي خجعني الأسبوع الماضي ولا اللي قبله أذكر هذا. تفضل قلنا الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه. ثم قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. إذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني هذه الرواية الأولى فيها تقول مثل ما يقول جميع الألفاظ: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني هذا اللفظ المذكور الذي ذكره الإمام البخاري في هذا السياق ينبئ بأنه يفعل ذلك، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه، وجاء من قوله يعلم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعد ذلك في الحديث: من قالها من قلبه دخل الجنة. فكأن الرواية الثانية شارحة للأولى، الأخرى مطلقة وهذه مقيدة، وليس لا يجعل ذلك من باب اختلاف التنوع، وإنما هذه شارحة لأن النبي هو الذي قال قولوا مثل ما يقول، هو الذي كان عمر يسمعه، عمر بن الخطاب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عند ذلك، وما فيه من فعل غير هذا يعني مطلق مع هذا المقيد. قال معاذ الحديث الثاني عن معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يقول يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. جاءت الرواية الأخرى مصرحة بقوله لا حول ولا قوة بالله في الحيعلتين يعني كما ذكر. ثم قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الفلاح حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة بالله هكذا سمعنا نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هذه الرواية اللي ذكرها البخاري كأنه جاءت شارحة لذلك لكن بدون أن يكون هناك السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعنا بعض أخواننا يقول لكن الرواية الأخرى رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في رواه الإمام مسلم وابو داود وابن حبان جاءت صريحة في ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء عند النداء. ثم قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال رحمه الله باب الدعاء عند النداء. ما قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. في رواية أخرى ثم صلوا علي بعد النداء قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله به عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة. يعني فيها زيادة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الأخرى إيش هي اللي فيها فضيلة أخرى مررنا بها من قبل ثم صلى الله رضيت بالله رب طيب عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رضيت بالله ربا الإسلام دينا ومحمد نبيا تقال ليس في آخر الأذان وإما بعد في هذا الموطن يعني حتى لا نخلق لأن أكثر من يذكرها في آخر الأذان يذكرها من هذا لكن الحديث وارد وسألوا الله للفضيلة الوسيلة. والرسول قال من يسمع النداء من قال حين يسمع النداء يعني بتمامه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة فضيلة وعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. والرواية الأخرى فيها زيادة شوف إذا كان سعد بن أبي وقاص بارك الله فيك ظهر لي في الرواية اللي هي لمش الروايات الأخرى في رواية واحدة مذكورة هذه ابن خزيمة ولا ابن حبان شوف ايش يقول عندك اذكر خزيمة في ذهني هكذا يعني لأن مرينا بها في سبل السلام وأشرنا إليها وكتبناها تم وهذا ما تكرر عند ابن خزيمة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع الرواية الأخرى اللي فيها من سمع النداء يعني نهاية الإذان كله والرواية الأخرى قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم سألوا الله للوسيلة. يعني هذاك الموطن بين النبي ما لا نفعل واضح الحين ثم سألوا الله للوسيلة يعني هذاك الموطن جاء مبين مقيد بعدما يتم النداء قال ثم صلى علي فإن إنه من صلى عليه صلاة صلى له بها عشرة ثم سلوا الله للوسيلة. قيد الوسيلة في الموطن. لما قال الآخر يتشهد قال وأنا أشهد أن لا إله وحده لا شريك له محمد رسول الله، دليل على أنها ليس في نفس الموطن الذي فيه ذلك، والله أعلم. وهذا ما رجحه الشيخ ناصر، لو تشوف عنده في إيش الكتاب بتاعه اللي فيه الترجحة الثمر المستطاب، شوف الشيخ ناصر الثمر المستطاب كأنه يرد يميل إلى ذلك. قال ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن يتشهد بقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا ما بدا لي من خلال جمع الروايات، والله أعلم. لذا شكرا مش مذكورة كثيرا وأنا ما عنديش إشكالية يقولها مطلقا يعني. نعم تفضل. شيخ أجزك. شيخ الأذان هنا يستجب للأذان الذي يصلى في المسجد، الشيخ اللي يطرح لي أنا عندي بالنسبة لي الأذان الذي يستجيب له، ومن سمع النداء فقال أصل فيها الذي تستجيب له يعني. يعني مثل الآن الأذانات متكررة ما يخالني أنها تكون مثل هذا الصور، الأذان الذي تستجيب يعني أذان واحد والله أعلم. والأذان مقصود به الأذان للصلاة، يعني الأذان الأول للصبح لا يفعل به هذا اللي فيها الصلاة خير منه، لا يفعل به هذا، وإنما المقصود بالأذان الذي يؤذن الأذان خمس صلوات يعني هو الذي يقال فيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائم آتي محمد وسيلة فضيلة لا يعد، هذا مقصود به أذان الصلوات الخمس. يعني الأذان الأول اللي هو الأول ما يكونش فيه الاستجابة للمؤذن بما يقول، والله أعلم. هذا ما عندي في الترجيح يعني. تفضل كون. ما الذي يساعد على هذا التمشي؟ ها؟ الإذان بالإذاء بالصلاة، وهو يتكلم عن أمر غالب، والأذان لا يكون إلا لأن صلاة خمس، لأن الصلاة الصلاة خير من النوم، هذه لم تفعل في بداية الأمر وإنما فعلت بعد ذلك. صلاة خير من النوم لم تشرع في الأول يعني، بعدها بكثير من شريعات لم تشرع في الأول يعني من أول وهلا شريعة ذلك. لا غير أذان لا غير لا يستجاب ولك أذان عثمان ليه؟ وأذان عثمان لا يفعله في المساجد ليس ما شرعا، وكما يفعله في الشام في المسجد واحد يصلي ويكرر الأذانات كذا كذا غير ما شرعه، أذان واحد فقط. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال رحمه الله تعالى باب الاستهام في الآذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال الإمام البخاري باب الاستهام في الأذان، يعني أن يستهم الناس كل منهم يريد أن يؤذن. وكذلك يذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، وهذا بخلاف الهدي النبوي، وإنما ذلك ذكر النبي ذلك من باب ماذا؟ من باب فضل الأذان، وإنما يخير من هو أندى صوتا، فوقع ذلك في حياته مرتين. الأحسن دائما الأحسن، الأندى دائما فيه وعد طال ربي زياد وعد، وهذا وقع مرتين. عج مصطفى وين وين؟ لما كانوا ذاهبين إلى مكة فوجدوا الشباب لا مش ذاهبين إلى مكة حج مستخرج. لا لا لا يا راجل، قلت وقع مرتين، المرة الأولى عرفناها ولا أسأل عنها، لا من يسأل عنها معناته في هذا الموطن غبي، لأن بالأمس فقط القريب مررنا بها، وإن المسأل عن شيء ثان نضيفه إلى ما عندنا من معلومات. حديث بمحظورة الله يهديه، مش في فهم الذهاب إلى مكة ويقصد إلى مكة. نعم هو قال لي ذاهبين إلى مكة، ما قالش على مكة، وأنا أسمع جيدا هكذا الأخ مصطفى. متى وقع ذلك؟ متى وقع ذلك؟ متى متى متى متى؟ بعدما فتح مكة. وين راح؟ حنين. في ذهابهم إلى حنين لاحق أبو محذورة والجماعة في الطريق. الله يبارك فيك. متى كان ذلك؟ بعد رمضان أم قبل ذلك؟ فحنين ماذا وقع؟ بعد رمضان ولا قبل؟ لأن آخر ما نثبت الآن في ذهني معلوماتي أنه عندما خرج من مكة لما قارب المدينة أمرهم بالإفطار، قارب مكة أمرهم بالإفطار للقاء العدو، أعلم أن في رمضان، وجلس 19 يوم في مكة يضمت. فلا أدري هل ذهبوا إلى حنين بعد رمضان أو في رمضان. حاج إبراهيم ما عندك شيء؟ الله جماعة الله أعلم. تفضل. أنا عندي الأسرة لماذا هذا السؤال هذا؟ لأن سيأتي بعد ذلك كلام سأبني عليه، ولو أن الكلام يكفيني، يعني لو هذا الكلام يكفيني لحد ذاته، لكن أنا أسأل هذه الأسئلة لعل واحد عنده زيادة أنها بعد رمضان نبني عليها بعدها أشياء. أنا نحفر أنا نحفر في السهش. تفضل ما زلنا في الأخير الحديث، يعني قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولي ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهموا، إذا تشاووا هنا وأصبح في جوهرية الصوت سواء هنا يستهموا، وأما إذا فيهم واحد أحسن يختار الأحسن. ولهذا قال ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا، لما جاءوا العشر الأذن من الشباب سمع منهم واحد أندى صوتا وهذا أبو محذورة، فأمره أن يؤذن في مكة المكرمة. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يتهموا الاستهام، ولو يعلمون ما في التهجير، والمقصود بالتهجير هو الذهاب إلى الظهر، هذا ما يظهر إليه. وابو له البخاري باب فضل التهجير إلى الظهر، لأن ذكر بعد ذلك والأشياء هذا أن المقصود بالتهجير التهجير أي التبكير إلى الصلاة. قال الهروي وحمله الخليلي وغير الخليلي وغيره على ظاهره، فقال المراد به الإتيان إلى صلاة الظهر، وهو الصواب في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر، هذا اللي حمل عليه الإمام البخاري. والبعض قال التهجير المقصود به ماذا؟ التبكير للصلاة، لكن اللغة تحمل على التهجير لأن في ذلك الوقت شدة الحر وغير ذلك، والإنسان يسبق وينتظر باب الفضيلة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله ويؤكد ذلك رواية جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، واش قال ذلك بعدها ذلك واليوم نبسط اي نعم بالهاجرة هذا طب هذا ما عندي. ولو يعلم ولا أنا ثم قال عليه الصلاة والسلام السبق إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبون، هذا فضل صلاة الصبح والعشاء لفضلهما مع فضل صلاة العصر معروف هذا. نعم طب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سرد في آذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ربغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكلام في الآذان وهو جائز مطلقا، ما عندناش يمنع إذا لم يكن الفصل نتاع الكلام بحيث يلبس على الناس في آذانه، يعني إذا تكلم كلاما لا يترك الوقت يطول بينها وبين الفاظ الأذان وقتا طويلا بدون ذكر الحاجة ولا لغيره، كأن ابن حجر رحمه الله ذهب إلى أن باب ذكر الآذان كما ذهب ابن حجر قال للحاجة، يعني لو حبينا نقول للحاجة، لأن المؤذن المطلوب منه أن يشتغل بماذا؟ بالآذان. فإذا كانت هناك حاجة قلنا بجواز ذلك للحاجة، يعني الإمام البخاري. وتكلم سليمان بن سرد في آذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، فنظر القوم فقال فعل هذا من هو خير منه، إنها عزمة، وهي بعد تعليم الناس هذا النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها من ألفاظ الأذان وليست كلاما جائدا. والأصل أن يتكلم الإنسان حتى ولو أذن، حتى ولو أذن ما في أي إشكال معنى شمع. لماذا؟ لأن النبي الذي علم الناس الأذان لم ينهاهم عن الكلام أثناء الأذان، فهمت الحاج مصطفى؟ يعني النبي لم ينههم عن مثل ذلك. ولما كانت الصلاة خاصة قال إنه ماذا حدث في الصلاة شيء لا تكلموا، ولما كان أمرا يجوز فيه الكلام بخلاف الأصل في الصلاة قال الرسول ماذا قال إلا الطواف، فإنه أن الله أذن فيه ما بالكلام بين الناس. فإذا كان الطواف الذي هو صلاة أذن الله فيه الكلام بين الناس، ونحن ليسنا من باب القياس وإنما بعرض اللفظ وقياس الأولوي وهو منطوق النص، وهو منطوق النص القياس الأولوي، ده الكلام في الأذان أولى منه في الصلاة. واضح الأخ مصطفى؟ سجلت وما زلت وأقول في قضية الشيخ تفضل الإسكاليس. إذا كان الأذان شيخ أمر تعبدي الألفاظ، قلنا هنا قلنا الألفاظ هي أمر تعبدي، ما نقول حتى واحد يأتي بشيء من عنده، الألفاظ هي أمور تعبدية. وأما الكلام وعدم الكلام في الأصل الأول في الصلاة ماذا كان؟ خلينا نحن نمشي معاك أخوة متحابين مسافرين مع بعضنا بعض في يوم ما حتى كان يجوز الكلام في الصلاة أم لا؟ على هذا الأصل شو نقول أخوة مصطفى؟ شو نقول شكال طار ولا مزل؟ رقيسه ها؟ هذا يسموه القياس الأولوي ويسمى منطوق النص فحوى النص، مذهب الإمام الشافعي يسمون فحوى النص، والناس يسموه القياس الأولوي. خلينا نقول القياس الأولوي لماذا؟ لأنه يقول لك العلل من أجلها شرع الحكم في المسكوت عن هي فيها أعظم وأسكت، قال ولا تكن لا تقل لهم أفن، مع أن ابن حزم قال حتى أعطيه الكف أعطيه الكف، علماء قالوا هذا خطأ من ابن حزم، قال إذا كان أف لا يجوز فالضرب بالكف من باب أول. ماذا؟ أعطيتك الثاني الأول، هذا الأول قلت إذا كان الصلاة هذا ثانية. النبي علما علم الأذان الصلاة طرأ في الحال في الصلاة شيء، وهي كذلك عبادة، وهو يعلم في أبي محذورة متى؟ بعد فتح مكة قبل موته، قلت إحنا بعد فتح مكة في سنة 7، ما قالوش لا تتكلم أثناء الأذان لأن عبادة، تركها على الأمر وعلى ما هو عليه، وإنما علمه الألفاظ فقط. ماشي أخونا؟ تبهنا ألفاظ الأذان اللي ذكرها الحديث اللي ذكره لا وجه للاستدلال بجواز الكلام في الصلاة، لأن صلوا في رحالكم النبي علمها للصحابة أن يقولوها إذا كان الناس هذا، يعني فيها ألفاظ أنها تكون في باب في موطن حي على الصلاة حي على الفلاح، صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فعود يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، تقول صلوا في رحالكم صلوا، وفي رواية أخرى وجه آخر يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فلاح، بل صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، يترك ألفاظ الأذان كما هي إلا أنه قبل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، والظاهر أنه من باب اختلاف التنوع والله أعلم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال الإمام البخاري باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، يعني باب جواز أذان الأعمى أن يكون مخبرا للناس، لأن الأذان إيش فيه؟ إعلام. إذن لا بد أن يكون فيه إعلام للناس بذلك، إذن لا بد أن يرى حتى يؤذن. وأما إذا أذن بدون أن لا يرى فهذه مشكلة أخرى لا يجوز أن يفعلها لأن لا يدري متى الوقت. إذن هو كان فيه من قال إذا كان له من يخبره، ولهذا يقول قال أذن حتى قال أصبحت. قال نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوب، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الآذان بعد الفجر. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الإمام البخاري باب الأذان بعد الفجر أي بعد دخول وقت الفجر، يعني وهو الصواب لأن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، يعني هذه الرواية اعتكف ولا فيها إشكالية، يعني المقصود به يعني إشكالية قامت كبيرة بين أهل العلم في شرح اعتكف، لأن في الله اعتكف لكن قالت كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وهذا الاعتكاف ابن رجب الحنبلي جزاه الله خير أشار إلى رواية رواها الإمام أبو داود رحمه الله قال في سننه عن امرأة من بني النجار قالت كانت بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يأخذ عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى يعني تسر ثم ذهب ليؤذن، يعني كأن حفصة تقول كأن احتباس كان إذا احتبس المؤذن للصبح إذا ذهب ماذا احتبس أي اعتكف، في رواية اعتكف أي حبسه الآب، يعني كان هو حبس النفس في المسجد فكأنه كان ذلك. وبدا الصبح يعني قولها وبدا الصبح وأذن المؤذن هذا مسكوت عنه، يعني الأذان في هذه الرواية مسكوت عنه. وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، إذن الإمام البخاري قال هذا الحديث الذي يبدو فيه إشكال وهو كأنه اعتكف المؤذن للصبح وأنه كان يكون قبل الصبح، جاءت الرواية الأخرى مبينة وشارحة له ألاس لأنه لا يؤذن إلا، ولهذا قال باب الأذان بعد الفجر، وهذا قال إذا اعتكف المؤذن للصبح كأنه كان قبل الفجر الأذان وهو ليس كذلك، وإنما الإمام البخاري أراد أن يبين أن الرواية الأخرى هي شارحة لقوله في هذه الرواية إذا اعتكف معناتها إذا صعد وخرج إذ ينتظر الصلاة وهو اعتكافه للفجر، فإذا أذن صلى النبي ركعتين خفيفتين التي بينها الإمام البخاري في الحديث الآتي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، يعني يصليها بعد ماذا؟ بعد الأذان، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآتي بعد ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. يعني هذا يبين الإمام البخاري أن هذا النوع من النداء هو نداء خاص وليس النداء الذي فيه ركعتين قبل الفجر، وإنما هو النداء الخاص واضح، وهو الذي قال إن بلال يؤذن لك ما مر بنا من قبل. نعم فضل. نعم. إذا ما هيش مخالفة رواية أخرى، رواية فيها جهة معنى. أنا مريت أتكلم. يعني ما هيش واجه تعارض. هذه الرواية من رواية كانت إذا اعتكف المؤذن للصبح. وهو جبت الرواية الثانية أنه كان ماذا يفعل بلا؟ يجلس فوق البيت ماذا يفعل؟ معتكف للنظر للصبح. قالت وبدا الصبح ولم تذكر الاذان، صلى رسول الله ركعتين خفيفتين. يعني نعم تفضل شيخ. خاصه ان الحافظ رجحها من طريق مالك بن مرره، يعني قليل من طريقه، لكن ما فيش تعارض مع روايه هذه الحديثه. اعتكف واعتبس الاخرى اذن سكت من النداء موافقه لها، يعني فيها زياده معنى اخرى. اعتكف ثم نادى سكت من النداء قام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نجعلها بينما في شذوذا لا وجه لجعلها من باب الشذوذ ما دام فيها مخرج فيها. فهمت؟ يعني ما هيش معارضه للروايات الاخرى في حد ذاتها. هذا الذي يعني نقول بهذا الكلام. ناخذ من باب الصناعه الحديثيه مش قضيه تعارض. لا حتى الصناعه الحديثيه احنا بس محتاج نرجع الى القول بالشذوذ. تكون معناها ثابت عن المستقل لم يقل في السنه. لا ليس من كلام النبي هذا. خلاص بارك الله فيك، الله خير. هاي يمشي خلها مستوى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الآذان قبل الفجر. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. ثم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحويل وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الإمام البخاري بعدما ذكر الباب الأول باب الأذان بعد الفجر، قال باب الأذان قبل الفجر، يعني جواز الأذان بعد الفجر. وما قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. هكذا قال بصابعه ورفعهما إلى فوق وطأت إلى أسفل، ليس صبح أن يقول هكذا، حتى يقول هكذا أي بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمين وشمال. بأشرت إشارة وكانت مني خطأ، يعني قول بلال فإذا رآه طمطى، يعني شاف بالجر مشاه، لأن النبي قال هكذا. قلت بلال كس هي لا حتى فإذا رآه طمطى، يعني لو شوف الجر غير يبزغ الجر ما يأذنش ماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى نوقف أنا وياكم نشوفه ما تقولش ده فجر وأنا أقول لا، ما دام أنت تقول فجر وأنا أقول لا ده فجر. نهار تقول أنت هذا هو وأنا أقول هذا هو، هذا خوف. ولهذا قال حتى يطمط، وجاءت الرواية هذه التي نذكرها نحن الآن فقال ليس هكذا، وهو كذنب السرحان من تحت الفوق، وهو نجم يظهر فيفعل ذلك الضوء في حد ذاته، وإنما هكذا حتى يتمدد في الأفق في حد ذاته، يمشي يعني يسير في الأفق يعني. نعم قال زهير نائمكم وليس كذلك فجر وصبح الفجر أو الصبح. ثم بين ذلك، ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني كأنه بان جواز الأذان قبل الفجر. نعم فضل. هذا الأول شيء. نعم نعم طبعا يتكلم الأذان اللي هو قبل الوقت، باب الأذان قبل الفجر قبل الوقت. وهو الأذان الذي فيه ما الصلاة خير من النوم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ثم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. قال الإمام البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، وهذا ليس فيه توقيت، وإنما العبرة فيه بحضور المصلين كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أراد الإمام مع الناس أن يؤقت وقتا، وإلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا محدودا ينتظر فيه المؤذن هذا، وإنما ينظر النبي إلى كثرة الحضور والذين يعتادون الحضور ثم تقام الصلاة بعد ذلك. قال كم بين الأذان والإقامة، إذن لم يكن على عهد النبي في ذلك شيء، وإنما العبرة بحضور المصلين ومن ينتظر الإقامة. قال حدثنا إسحاق بن الواسطي وما يفعل من ينتظر الإقامة، من جاء وجلس في المسجد ماذا يفعل وهو قد بينها الركعتين. ثم قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الزغيري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، هذا بين كل أذانين صلاة، وجعل هذه الصلاة هي الوقت التي يحدد بها، والأمر ليس كذلك، وإنما هذا أدنى شيء هو صلاة ركعتين، وإن التوقيت كم بين الأذان والإقامة فالأمر يرجع إلى الإمام مع المصلي. ولهذا كان النبي يبقى ماكثا في البيت حتى يأتيه بلال مال يشعره بالإقامة، يعني يكون في البيت إن شاء الله سبحانه. لا تكفي قدر الركعتين خاصة مع رتبة الظهر والضحية. نعم قد لا يكفي قدر الركعتين. لا الظهر ركعتين هي الأذان. قلت قد لا يكفي لأن الإنسان إذا صلى رباعية الظهر فراتب الرباعية قبل الظهر لا تكفي. أنا بالنسبة لي قلت أدنى شيء نستطيع نستشفه، لكن كم لا نستطيع أن نضبطه، نستطيع أن من هذا النص نستطيع أن نستشف أدنى شيء وهو صلوا بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. هذا النص العام يبين أدنى وقت ينتظر فيه الإمام المصلين بعدما يؤذن يسمح لهم بوقت بصلاة ركعتين سواء كانت الصبح أو المغرب أو العشاء أو أي توقف أدنى وقت. لا ما تلزموش عليك ما تلزموش، لا ما تلزموش، هذا كشوف انت والامام تاعكم في الحي يقول ينبغي يقول الالزام. الامام البخاري الفنان يعني، الامام البخاري لما قال وكم بين الاذان والاقامه كان دقيق في تفويضه، وهو قول النبي بين كل اذانين صلاه، وهي ماذا؟ ركعتين. ثم ذكر انهم يبتدرون السواريه، فدليع لان ذاك التوقيت ركعتين ادنى شيء يستطيع الامام يخرج بعد ذلك ويصلي، اما اذا اراد ان يمكنهم فلا، كم على ما اتفقوا عليه ولا لا امر اخر. نعم مطلقه هذا، لا لا هذه مره كل صلاه مقصود بها ركعتين، هذه غير الصلوات الرواتب، هذه غير الصلاة الرواتب، هذه صلاة بين كذا، وهذه تصليها معك في السفر تستطيع أن تصليها بين كل أذان الصلاة، ليست من الرواتب. واضح. فالإمام البخاري كان دقيقا في تبويبه وفي توجيهه حقيقة عظيم جدا عندما قال بين كل أذانين صلاة وكم، يعني ذكر الأدنى، أما المدة لزيادة أكثر مش مذكورة. إذن هذا يستطيع ركعتين أن يصليهما حتى في السفر لأنها ليست من الرواتب، الرواتب أمر آخر. نعم. قال ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كاد المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. أو تبي البخاري كم ينتظرون، لكن جعله هذاك هو الوقت المحصور خطأ، وإنما نستطيع أن نستفيد من هذا أدنى وقت، ثم نرجع إلى الأحاديث الأخرى ونجمعها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الصلاة بحسب ماله، صلاة الصبح لا يخرج من البيت حتى يجيء بلال يقول له يناديه للصلاة فيخرج. هذا صريح شيخنا، كان إذا رأى مجتمع عن جنة ليش؟ أنا قلت كان أدنى بخاري فنان جزاه الله خير، يعني من حيث التبويب البخاري اليوم أجاد وأفاد وألجم الأفواه، وذكر أدنى ما ينتظر فيه الإمام الصلاة وهي مقدار صلاة ركعتين. ولهذا قال الإمام البخاري إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون، يعني شوف هم مازالوا يصلوا والنبي ماذا يخرج، معناتها مقدار صلاة وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني وقت طويل مقصود به شيء كما جاء، ولم يكن بينهما إلا قليل، مقدار ماذا؟ حد البخاري يقول لك هذا التوقيت، لكن تحديد بهذا من إمام البخاري خطأ، لكن تحديد الأدنى بهذا نعم أجاد وأفاد، يعني أدنى شيء يتركه المؤذن صلاة ركعتين، قد على الأقل نقول هنا سبع دقائق عشر دقائق يسمع الإنسان يصلي صلاة يعني براوية بأداب مطولة. تفضل أخي شيخ. شيخ مقدار صلاة ركعتين هو نفس المدة لكي يأتي الذي يسمع الأذن من بيته؟ شيخ أنا أقول ينتظر هنا شيخ، أنا قلنا ينتظر هنا شيخ، عندنا هو النبي هذا بتكلم جزاك الله خير يا ويجي شيخ حبيت ينضبط ينضبط. أنا عاوز نقرأ النص هذا بس حتى بعد سؤالك وتنضبط، لأنك ستتكلم كلام ستخالف بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ شيخ اقرأ خلي سأقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. فضل الآن بعد سماعك لهذا النص بارك الله فيك أولا، أنا تعرف العقبة فيك أم لا شيخ المؤذن كن بينه ذكر رجع المؤذن خليني معه أول واحد شيخ يؤذن لكي يأتي الذي يسمع الأذان إلى المسجد ولا تفوته تكبيرة الإحرام. الآن هذا التشريع من وهذا فعل من بارك الله فيه شيخ؟ هذا يحكي يحكي هو يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل شيخ هذا فعل حدثت هكذا شيخ جبريل صلى الله عليه وسلم اتخذ الدين هذا ما شاء الله فضل شيخ كان إذا رأهم هذا حكاية فعل كما قال كان إذا رأهم هذا محمول على أنه رأهم مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأوقات التي يراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين يخرج هذه خارجة فقام للصلاة وهم يصلون، هو حب يقيم الإمام البخاري هذا التوقيت أدنى شيء. يعني لا تنسى عندك يبدأ الله أكبر مع واحد أمضى صوتا ويأذن بتو أداء، هذه على الأقل وش حان خمس دقائق يعني يكون في الطارئ. شكرا. الشيخ أنا غالبا يكون انتهوا من أشغالهم في صلاة المغرب، يعني أنهم لا شغل يشغلهم عن التذكير في الصلاة، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون من عادتهم أن في صلاة المغرب يأتون مبكرين إلى الصلاة. ولا مين ذلك؟ هذا كل جيبوتا معادك مين ذلك؟ هذا كان الرجل وقتاش كان يجي له وقتاش يصلي مع معاذ وين كان؟ واضح متى كانت الصلاة عبد؟ صلاة عشاء كانت متى جاء الرجل؟ جاء الناس من ناضح، ظهر في رواية أنه ترك نضحه ودخل المسجد. شوف يا رحمة ذاك، اللهم أتيني بهذا هذا المدد من عندك يا رب حتى سكت هذا البليبيا. ليش؟ معناتها يشتغلون، معناتها الرجل جاي العشاء ما قدرش يسنه، ما فيش دلاله لانه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. معليش يهمني، يهمني انهم هذه الاشياء وقت العمل اصحاب. شوف نحن اصحابنا واضح المقصود به الفلاحه، اذا كان انت ما تعرفش الفلاحه، الفلاحه ما الظلمه للظلم، تعرف هذا ما فيش فلاحه، خدمت انت الفلاحه ما خدمت فعلا. اسكت ذاك الله خير، اسكت كل خيرا او تصمت، لا تعني الشيطان على اهلك. الفلاح يخرج من الظلمة إلى الظلمة، سلبها خبيرة. دمت مع والدي الفلاح، لأن كين أعمال يجب أن تكون في البرودة، أعمال فلاحية يجب أن تكون في البرودة، وكين أعمال لازم تكون في الحرارة. تقدر تضبط هذا؟ يعني الآن عندك الحمص والفول، أرواح نحيه أنت ماذا؟ والقمح أرواح نحيه أنت ماذا؟ في نص النهار خلوه لسقي كلها، يعني كين أعمال لازم يخرجون لها بليل، هي تكون 9-10 كل شيء يحبس، لأن الفول هو حب ولا لا، كي تضرب الشمس يجبس تولي غير تمس القرون تطيح في الأرض يروح فراح لخسارة ذيك السنة تعرف. إذا كين أعمال بليل لا يخرجون إلا بليل، ما يرجعوا إلا بليل. فضل إشقال. فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم. الله أكبر. فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. الله أكبر. أسمع بدي أقول لك، أنت لا تتعب نفسك في مثل هذا القرآن. أنا عندي كما قلت لك هنا الإمام البخاري كان دقيقا في توجيه أن الشيخ أنا قصدي لو أن المأمومين تأخروا لم يكن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم صلاة. ليش هو الآن أنا في هذا النص هذا ما زالوا يصلون، معناتها تو أذن والزين ما لقوش ركعتين والنبي خرج، معناتها ممكن فيه اللي ما زال ما جاش. ما لويش حبيت أقول لك أنا، فالبخاري قال يعني يجب فيه انتظار. قلنا تبويب البخاري من حيث الانتظار كلام سمي أند مطلق الانتظار هذا أدى يعني مطلق الانتظار هذا خطأ، لأن بينا أن هدي النبي ينتظر الناس، لكن أدنى انتظار ينتظر فيه المصلين هو مقدار ما تصلى ركعتين، هذا أدنى. أحب يقول البخاري كان دقيقا من حيث ما لا ذكر الأدنى، نمشيه معاه تفصيل. أما مطلق الانتظار هذا خطأ، لماذا؟ لأننا لابد من عودة إلى ماذا؟ إلى السنة المبينة لذلك، وهو انتظار النبي إلى هذا. ولهذا صلاة الفجر ماذا يفعل؟ أو في البيت ما ينظرش إلى الناس حضروا حتى يأتيه بلال يؤذنه ماذا؟ بالصلاة. بلال يؤذنه بالصلاة. معليش هذا حبيت أقول لك أنا هذا، يعني الآن البخاري قال أدنى وهو وقع منه انتظار، يعني البخاري لم ينفي الانتظار كليا، وقع انتظار. وحب من خلال السنة بصلاة الركعة بين كل أذانين صلاة بل كل ذات، حب يقول أن أدنى شيء يسمح للناس بصلاة ماذا؟ ركعتين. ما يفعله أمتنا اليوم لا يسمحون خالفوا تبيب البخاري، وهذه الذي ذكره إمام البخاري. نعم فضل كن أنت سيب الدجاجة مرة أخرى، قل أعد القراءة كما علمتك حتى لا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعين الشيطان على أخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ها شوف هذه كشف هذه قلت البيت وما على باله بوضع حتى نجي يقولوا بلا العرية يلا تدن يقف. وأنا حديث ماذا قلت أشقال الغلام حرام غرف القال الغلام. قال فدخل حرام وهو هذه السنة تقول حديقة مملوءة بالأزهار وين تروح أخرج كلش من الأول خلينا نتمتع مع الصحابة هذا بشيش خلينا بولية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ بالبقرة فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة. الرجل خدام بالليلة تكون فلاحة شفتها فمشيت على اليوم كان بيرمانوس ساقي بالليل والنخيل هذه شفتها وين في بولغا عندهم السقي لا يكون إلا بالليل بعد 8 تعليل يسقوا لهم السقي اللي يسقوا الجنانات كل يوم واحد كل يوم يقول في الليل حتى الماء يشرب والأرض طروة وغيرها ولا يتبخر الماء وغيرها أسمع الآن. فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه وفي رواية فسلم ثم صلى وحده في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ نعم يعني هذا المرة هم نحن تفضل. فبلغ ذلك الرجل أن معاذا نال منه فقال والله ما نافقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك انصرفت فصليت في ناحية المسجد وفي رواية فلما طول تجوزت في صلاتي فزعم أني منافق فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت ثلاث مرار لا تطول بهم إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى وإذا السماء انفطرت فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ما حبيت الرواية هذه. يقول القرطويل اللي فيها. إيه شفت ها جيب لي الشاهد. الشاهد تاع السقي. لا مش السقي. يا الله والله. شرف جاية خلاص. على قصمه. أستعلم اسمك. أسقان. أستعلم من. فإني سمعت القوم. جميل. قادمون. في صاحب ابن خزيمة. ايه وش قال؟ الذي قال له ما فعل خصمه وخصمه. ايه. يمكن حديث قوله. لا شاهد. قال فستعلم. قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد دنوا. قال فقدموا قال فاستشهد الفتى. ايه نعم. قالوا سمعت أن القوم قادمون فستعلم راني منافق ولا لا. قالوا ستعلم يا معاذ من المنافق شكون المنافق وتكون رجاء أنا حتى تدركوا عيش قلتكم قضايا الإيمان خلوها بين الله وبين من بين عبيده معاذ وش قال منافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل رجل خلى الخدمة وجاي يصلي جماعة فعلى ما وجب الله عليه ولا لا بلال حب يطول عليه انت حب يطول عليه السلام عليكم معاذ معاذ حبيبه قال السلام عليكم صلى صلاة ركعتين ورجع يسقي في النخيل نتاعه وصار ناس بعضها كنوار ما قالوا النبي نص كلمة أنا لا أتستشفني أنا كنسب فيكم ثم قاعدين مش كنا أصحابنا واضحين لو كنت أصحابنا واضح أخذكم ما شاء الله ثم قاعدين راقدين حكومة تخلص الوزراء تتخلص وللحلقات ما كانت إذا صح ولا لا مو أصحابنا واضح يصلح. إيه هو ما يتفخر وما يحضر موال الآخرين، يعني الآن عندي الحق ينسبكم هنا عدم الحضور وتأخر الحلقات ونقول لكم ما جاد والدنيا لازم، ومن باب صاحب بيت ديتها شيء مصباح العشي هو في الليل مش خدام يقدر يحضر. ماذا فعل صاحبك؟ الله يهديك. تفضل. ما يتفضل الشيخ المقصود من الكبار أدنى ركعتين قد لا يكفي الآن الإمام البخاري قال لك أدنى شيء وهو صلوا بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، هذا الأدنى. والعبرة بالمصلين، لو كان الإمام يفعل مقدار ما ينتظر صلاة ركعتين معناتها فعل خيرا. وللإمام الذي يصلي مع الجماعة خاصة، إحنا ما تكلموش أنت لازم تنظر من جهتين، لو كان ننظر إلى حالنا نحن الآن في حالة المدن ما هيش كحالة القرى والبوادي. القرى والبوادي معروفين اللي يصليوا هما هما بالك بعد خمسة دقائق يجمعوا، ثلاث دقائق بعد ينتظرون قبل الصلاة. ينتظر الحرم ايه انتظر مقدر معين وكذا في قادمون. اه شفتي الان بارك الله فيك كيف خلاص عرفت حل. شوف مثلا من الحين ركعت رشد هو ذاك رجعت الى رشدك تفضل. قال الامام البخاري رحمه الله اي من انتظر الاقامه خلاص انت. قال الامام البخاري من انتظر الاقامه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة، هذا ينتظر حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني متعارف بلال يعرف الناس حضروا ما حضروا ثم يأتيه يستأذنه ذلك. ولهذا لما كان بلال ماذا يفعل؟ كان يؤذن ماذا؟ قبل أن ينادي النبي، فكان الناس يقومون استحضارا فأناهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى يروه، حتى وإن أقام بلال الإقامة لا يقوم حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخطأ من أخطأ بقول عائشة إذا سكت بالأولى، إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الأذان الثاني موش الأذان الأول، وهذا الشيخ بن عثيمين أطال الكلام وسكت وليس لأحد أقرأ شيء مصافقة. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم أن قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في صلاة الصبح أنه للأذان الذي يكون في آخر الليل، فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة، بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل أذانين صلاة، ويدل لهذا أنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا مما ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا خالف ما عليه الناس فلا يتعجل، فليتأنى وليبحث مع علماء العصر، لأن الناس لا يفهمون يبقون على العمل إلا أن هذا هو الغالب المشهور، فإذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل بالفتوى، انتظر وابحث، فإذا تبين الحق فلا بد من بيانه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا الحديث هذا مع كلام الشيخ الأثيمي، مع أنت الغربة كائنة مع كل ما هو كائن، إذن هذا كلام غير سليم. الشيخ عبد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى يبين عدم صحته، هو ماذا قال؟ قال كلمة طيبة يعني أثناء كلامه، والأذان والصلاة يكون بعد دخول الوقت، وهذا مما ينبغي التنبه إليه، وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا خالف ما عليه الناس فلا يتعجل، يتأنى ويبحث مع علماء العصر، أن الناس لا يكادون يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع، وهذا خطأ، ونحن نقول الغالب وليس الدائم، فإذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل بالفتوى بل انتظر ابحث، فإذا تبين الحق فلا بد. قوله دليل على قال هو إذا سكت المؤذن بالأذان المؤذن بالأولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم أن قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في صلاة الصبح أنه للأذان الذي يكون في آخر الليل، فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة، وهذا كذلك كلام باطل لأنه على خلاف السنة. أما السنة فهو حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال جاء مفصلا وقال فإذا قال حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، يعني أثناء ذكر ألفاظ الأذان وعلمه الأذان جميعا قالوا في الأولى من الصبح. ولهذا قال النبي في الحديث لا يمنعن أحد منكم ماذا أذان بلال، يعني لا الأولى من الصبح إلا هي بليل. هي قالت الأولى من صلاة الفجر. لا هي تذكر الإقامة وهو التغليب. هنا قلت لك هذا من أكبر الأخطاء أشرت إليها من قبل. عائشة تتكلم عن التغليب بالأولى من الصبح، يعني لأنه قام فصلى ركعتين بعدها. اقرأ يا بني النص. واضح شيخ، لكنهم يقولون هم وكذلك أبو محذورة قصد الأولى، يعني هذا خطأ منه. ماذا أفعل أنا؟ هذا الكلام قيل متى؟ عند ذكر ألفاظ الأذان مش الإقامة، في الأولى بعد ذكر ألفاظ. جيب حديث أبو محذورة. جيب شيخ خلي قالوا ثم علمني الإقامة. هي هو هذا، هذا حديث هذا الناس. هذا ثم قال في الرواية الأخرى التي هي في الكبرى في النساء قال حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير في الأول من الصبح. في الأول من الصبح أي في الأذان الأول من الصبح، لأنه قريب من الصبح، لأنه قال بين هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، كان التوقيف ماذا قريب جدا مش طويل جدا جدا. نعم. قال في رواية أخرى وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل، هذه رواية الإمام أحمد، وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، يعني هو يعلمه الأذان وألفاظ الأذان. ثم قال ثم علمني الإقامة بعد ذكر ألفاظ الأذان، وقال له بعدها في الأول من الصبح يعني بعد الأذان، ليس الإقامة داخل ثم هذا. قال فعلمني فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأذان كما يؤذنون الآن بها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح. في الأول من ماذا؟ من الصبح. من الصبح في الأذان ذكر الألفاظ، يعني الإقامة ما جاءت الآن لم تذكر، فيعني لا نجعل الأول بالنسبة للإقامة في الأول من الأذانات من الأذانين. نعم. واضح في الأول من الأذانين. ثم نعم. قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وعلمني الإقامة مرتين. ها ثم بعدها علمه الإقامة. بارك الله فيكم. ثم علمه بعد ذلك ماذا؟ الإقامة. فدليل على أن الإقامة غير الأذان، وقالوا في الأول، كيف نجعل الأول هذا؟ تبه يا بني السنة قاضية. نعم؟ فوق رؤوسنا السنة. إيش؟ فوق رؤوسنا السنة. أخشى أن تنحني، قل هي ماذا؟ نتأتلها رؤوسنا مقبولة، أما فوق رؤوسنا ثم صعب ديروا هكذا طيحوا السنة. أو نسأل الله، أنت قلت لك من ما تجعب دير هكذا تشوف العلماء، واش قال العلماء؟ وهي وراي السنة فوق رؤوسنا، ماذا قال العلماء؟ ماذا يحصل؟ تسقط السنة. قول الرؤوس تطعطع للسنة وتخضع لها، هذا مقبول. على وجهها على وجهها، يعني أن الحكم الصحيح المستلم منه قصده النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يختلف العلماء، هذا يرد حديثا حيث يراه أنه دعني من هم هو يراه، ونحن نقول عودة للسنة حتى تلبس هذه شاملة. تعرفوا يراه مثلي أنا الآن، لو قلت لي هذا كشكون هنا فأنا أرى، لكن هذه السنة توضح الأمور وتجليها ولا تترك فيها مجالا لقول من يقول. بعد هذا الكلام أبي محذورة يبقى مرض، والرؤوس سن ليس فقط رأسك. وهذه ذكرت النسائي موجودة لأن كان يعلمه ألفاظ الأذان، ولو قال واجعله في الأول من الصبح، ولا في أذان الصبح عنده واحد واثنين، أنا عندي السياق نتاع الأذان ذكر ألفاظ الأذان، يعني الإقامة ليست مذكورة كلية حتى نجعل الأذان الأول الذي قارب منها. كان قد يقول قال إن نفسهم قال إن بلال يؤذن بليل لم يفتصل الصبح، يعني أن أذن بليل كان بليل هذا مكتوب يحذر أو يكذب. أنا هذا من من الإشكاليات التي جعلها الشيخ محمد صالح بن عثيمين. قبل ماذا قلت لكم؟ سألت سؤالا من قبل، أنا قبل سألت سؤال حنين ويوم حنين، فهمتني؟ في حنين هل كانت بعد الفتح؟ بعد الفتح بكم؟ بعد في رمضان أو في غير رمضان؟ ظهر في غير رمضان. معليش ستة من شوال قلت لكم انا في اخر رمضان، وقال 19 يوم في اخر رمضان كان في الطريق، ثم قالوا افطروا، ثم كان 19 يوم درت لها حساباتها تقريبا. هذا لماذا هذا الكلام؟ هذا في كلام اخر للشيخ محمد صالح بن عثيمين من قبل. سنة الله ايش قال الله يرحمه؟ قال شفتها إن بلال يؤذن بليل، هذا إذا تأملته مع ما بعده تبين لك أن هذا وقت يكون الناس فيه صياما، لأنه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان في صلاة الفجر إلا في رمضان، وما باقي المؤذنون واحد، نعم، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا، وفيه أيضا دليل على جواز الأذان للمصلحة دي. ربي باش نقول لك كاين شيء، راني قلت لك متى متى يا بني رمضان الاذان قريت واش قالوا ها علاش قلت هذه فضل السنه؟ ما كاش المساله والله ليس لي شيء، والله ما عندي شيء. قريناها تو احنا، وين كنت انت؟ انا قاريها وقاريها لطالب مرتين يقول لي كاين روايه، انا لم استحضرها. تحاف ربي يا وليدي، أنا رانا مع الجهادي دورانا يشجد الله علي شوي. إيه أنا تقصدت هذا، قلت لكم كاين كلام فهمني يا حاج إبراهيم وش أنا هذا اللي أرد هذا الكلام تاع الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وأن الأذان كل بين كل أذان بل في الأولى منهما طيلة السنة وليس في رمضان فقط. إيه بس راني نتكلم هكذا فقط يا أبو نك. كي قلت متى وقعت الغزوة حتى أتأكد من التوقيت، بعدها تكون الضربة قاضية بإذن الله عز وجل، أما قبل ذلك ضربة ثابتة. وعندي بماذا أستدل غير ماذا أبين، لكن عندما يكون في غير رمضان وعلمه هذا دليل أن هذا يفعل طيلة السنة ليرجع القائم ويقوم الصائم وغير ذلك. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.